يا أحنف أنت كيف تستطيع أن تعيش كذا من غير ما تغضب؟ فأنا شيء غريب. نعم. فقال يا جماعة والله إني لأجد من الغيظ في قلبي مثل ما تجدون غير أني أتصبر. فحقد عليه مجموعة حقدوا عليه. وأقبلوا إلى رجل سفيه. قالوا له خذ هذه 1000 درهم على شيء واحد نريده منك. قال إيش؟ قالوا على أن تلطم سيد بني تميم الأحنف بن قيس على أن تلطمه على وجهه. تحدي والله. قال بس. يعني لطمة كف واحد كذا وألف درهم؟ قالوا نعم. الله يسهل. فذهب إلى الأحنف أتوطف بطنه وكان جالس الأحنف في مجموعة وقد احتبى يعني رفع ركبتيه واحتبى بهما. فأقبل إليه هذا الرجل وتخطى الرقاب ثم جاء ووقف عنده. فالأحنف لما رأى الرجل قد خفض رأسه إليه ظن أنه يريد شيئا يعني فرفع رأسه إليه فعد الوجه يعني فرفع الرجل يده نعم ضربه عد الوجه مرة ثانية عد الوجه على الجهة الثانية فقال أحنف بن قيس سبحان الله يقول ولم يحل حبوته يا الله والله بطولة ما فك حبوته هو ماسك قال ما حملك على هذا يا الله قال هذا سفيه قال قوم أعطوني 1000 درهم على أن ألطم سيد بني تميم كف قال لا لست أنا سيد بني تميم 1000 درهم راحت عليك قال آسف والله آسف وين أصرفها آسف تريد سيد بني تميم قال نعم قال هل ترى الرجل الجالس هناك لوحده وأشار له إلى رجل يقولون هذا الرجل كان أسرع الناس غضباً راحت عليه وأكثرهم تهوراً يا الله. يعني لو يمر عنده ذباب رفع ضغطه فما بارك بالأوادم عنده يقول وقد عرض سيفه بجانبه ولا يجالسوه الناس لأنه أصلا صاحب مشاكل فهو دائم الحالة فأقبل إليه هذا الرجل يمشي قال له أحنف بن قيس شفت الرجل اللي هناك قال نعم قال هذاك سيد بني تميم قال والله يجزاك الله خير قال جزاني الله خير تشوف بعد شوي في خير روح اللي يحصل في خير روح فذهب إليه يقولون حتى أقبل عليه واقترب منه ولطمه على وجهه يقولون فما كادت يده تفارق وجهه حتى قطع يده لقط السيف وقطع يده فالمقصود أن الأحنف قالوا كان يصيبه ما يصيب الناس من الغيظ لكن عنده قدرة على أن يكظم غيظه صحيح يتحكم بمشاعر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة السرعة إيش هو اللي يسرع الناس دائما أحسنت يعني لا السرعة الذي يسرع الناس اللي يأتي 2 من الشباب يقول تصارعني فهذا يسرعه يأتي الثاني يقول تصارعني فيسرعه هذا يسمونه السرعة يعني يطرح الناس كلهم على الأرض يقول عليه الصلاة والسلام القوي الشهم ليس هذا الرجل ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ترى يا جماعة ليست البطولة أن الإنسان إذا غضب قام يضربه البطولة أني أجد شيئا أمامي يغضبني ومع ذلك عندي قدرة أني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمسك نفسي والله هذا هو البطل المجتمعات الآن ما توافق على هذا ما توافق على هذا وأمر آخر اليوم تجد الناس ربما يعني سبب له أحيانا قتل وغيره بسبب أنه ما قدر يضبط نفسه أليس بعض الناس اليوم ربما لو أحيانا مشى بسيارته ولف على الذي بجانبه تجد أن هذاك يبدأ يضرب على ومنبه السيارة ويصرخ له ويقف ثم يتضاربون مع أن أمر سهل يعني كان ممكن حله بأدنى السبل أقبل الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني يعني يا رسول الله أعطني وصية فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب قال طيب أوصني يعني خلاص إن شاء الله أنا ما أغضب لكن أعطني وصية ثانية فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب قال يا رسول الله أوصني أعطني وصية ثالثة فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب ليش كرر له لا تغضب 3 مرات أهميت أحسنت لأنك إن غضبت طلقت امرأتك إن غضبت قتلت إن غضبت ربما جرحت أخذت لك يمكن قتلت نفسك أيضا إن غضبت أصابك ضغط وسكر وجلطة ومشاكل أما إذا قدرت تضبط نفسك تتعامل مع الأمور بعقل ليس بعاطفة استطعت فعلا أن تضبط نفسك تتفادى أمور ثانية تتفادى أمور أخرى أحيانا يفضي إليها الغضب مرة ذهبت إلى للقاء محاضرة في السجن فقالوا لي الإخوة المشرفون على السجن قالوا يا شيخ عندنا عدد من العنابر عندنا عنبر خاص بالقتلة عندنا عنبر خاص بالمغتصبين عنبر خاص بالمخدرات وين تريد؟ قلت والله شوفوا لي أعطوني عنبر القتلة فدخلت فإذا بين يدي 140 رجلا كلهم قد حكم عليه القاضي بالقصاص النفس بالنفس زين وكلهم سينفذ فيهم حكم القصاص القتل. يعني كلهم صادر فيهم الحكم. كلهم صادر فيهم الحكم لكن ينتظرون أحيانا اجتماع مثلا الديوان لأجل أن يأتيهم أو. هذه شجاعة فيك إنك خشيت. والله يعني هم أصلا ما معهم سلاح ولا معهم شيء وبعدين كان معي عسكر يعني ما ليس شجاعة. فألقيت عليهم محاضرة يعني حرصتم على الإنسان يحاول يحفظ القرآن يكثر من الذكر يكثر من الدعاء. ويكثر من الاستغفار إلى آخره ثم خرجت فأمسكت واحد قلت يا شباب من عريفكم عريفكم عريف العنبر المسؤول نفسه. عريف العنبر إن شاء الله عندك خبرة يا أبو هتان عريف العنبر زايرهم زين أخاف أنك مسجون معهم يا رجال مو زاير أنا شفت واحد يشبه لك تصدق من أخوي من رضاعة فقلت من عريفكم قالوا عريفنا فلان قلت ممكن تطلع معي شوية فطلعت أنا وياه قلت لا أخبرني بأكبر سبب وأظهر سبب جعلهم يرتكبون القتل وعارفهم كلهم يعني طبعا يعرفهم ما هو معهم صار له 10 سنوات 20 سنة وبعدين سواليف وكلهم 140 واحد يعني سهلة أنك تأخذ سواليفهم كلهم فقال والله يا شيخ أعظم سبب أدخل كل هؤلاء إلى أدى بهم إلى القتل هو الغضب قال عندنا واحد يا شيخ قتل بسبب 500 ريال أو قال 50 ريال نسيت أنا قلت كيف قال كان قد سلف واحد 50 ريال أو 500 يقول فوجد عند البقالة قال لي يا أخي 50 ريال أو 500 حقتي عطني إياها قال أزعجتني أنت بها قال يا أخي أزعجتك لأن حقي قال لا حقي ولا حقك إذا فيك رجال خذها بالقوة قال والله لا أخذها غصبا عنك ما تقدر إلا ثورة فثور الشيطان بينهما وحضر الشيطان وهم في بقالة فيها سكاكين وسواطير ويلتقط له أقرب آلة حادة ويضرب حتى مات وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن صرد في صحيح البخاري يقول في حديث وائل رضي الله عنه يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ أقبل رجل معه رجل آخر يجره بنسعة بنسعة يعني بجلد قطعة جلد ربطه بها يعني ومربطه بيديه ويجره كسجين يعني مثل السجين جايبه مخفور قد ربط يديه ببعضهما ويجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما وقف بين يديه فإذا شاب اللي مربوط فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بالك فقال الرجل الذي جاء به قال يا رسول الله هذا قتل أخي هذا قتل أخي فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته قال نعم قال لما يعني قتلته حاول يغتصب زوجتك قتلته حاول يسرق مالك أعطنا إيش السبب حتى يا أخي لو جاء يغتصب زوجته يسرق ماله شرعا لا يجوز أن يقتله يدفع بأسلوب آخر يا أخي هذه أرواح نفوس لعبه قال لما قتلته فقال كنا نحتطب أنا وإياه طبعا كونه يخرج معه للاحتطاب معناه أنهم أصدقاء رفقة يعني عمر ورفقة فقال كنا نحتطب أنا وإياه قال فقال لي كلمة أغضبتني يا الله. فاستببنا كل واحد سب الثاني أنت كذا وشتمني وأنا شتمته قال فأغضبني فأخذت الفأس وضربت به رأسه حتى مات يا الله. رواه البخاري وهو صديق هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فما بالك يا أخي بغيره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف يستطيع الإنسان أنه يملك نفسه عند الغضب لكن تعالوا أول شيء شباب حتى يستفيد الإخوة والأخوات المشاهدين معنا كيف ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يغضب أساسا حتى نتجنب يكون المجادلة أنك تستفزه أحسن أحيانا المراء والجدال في أمر تافه يعني ممكن لما أقول لكم أنا مثلا والله يا جماعة سبحان الله الأرض الفلانية نزل فيها ربيع وكذا ونزل فيها مطر وفيها ربيع قال واحد لا والله ما فيها ولا ربيع أنا فيها قبل أسبوعين قلت يا أخي أنا فيها قبل أسبوعين بالضبط أنت أي مكان هناك قال أنا في المكان الشرقي منها قلت أنا في نفس المكان والله ربيع قال ما في ربيع أنت ما عندك معرفة قلت يا أخي شو اللي ما عندي يا أخي أمر تافه أصلا النقاش عليك النقاش تافه يعني ما تناقشوا هل القرآن منزل من عند الله ولا ليس من عند الله هل محمد صلى الله عليه وسلم أو عيسى أو غيرهم نبي ولا ليس نبيا أمر تافه يتكلمون عن أرض ورعي فقال لا لا ليس فيها فغضب أحدهما وربما أدى إلى القطيعة ولا أدى إلى الشتام هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ما معنى ربض الجنة يا شيخ ربض الجنة يعني في أول الجنة في مدخلها لمن ترك المراء ثم قال وإن كان محقا يعني بعضهم عبد الرحمن الحين يعتبرها جبن أو نذال إنه يتنازل عن حقه يعني أقعد أتلاسم معه ويشوفوني جماعة يقولون أنت تسكت عليه لا تسكت أو إنك مو رجال رد عليه إيه رد عليه بالعكس أنا أقول الأمور التافهة إذا سكت عنها ترفع قدرك ولا تخفضه يعني قال ما في ربيع أنت على كيفك قال والله أخي أنا رأيي إنه ربيع، أنت عاد رأيك واسكت، إلا أثبت إنه ربيع وإحنا داخلين مسابقة لازم أنا اللي أفوز. ما فيها لا، إيه لا، الأصل إنه في المراء اقطعه مباشرة، حتى بينك والله يا جماعة كثير من النساء تطلق بسبب هذا المراء والنقاش. إيه وتجد إن زوجها يقول لها مثلا ليش ما نظفتي الأولاد، الأصل تقول إن شاء الله بنظفهم، قالت أنا قلت لك جيب شغالة عدة مرات ما جبت، قال أنت ما تستحقين شغالة، قالت أنت اللي ما تستحق من يخدمك، قال وكله بسبب أمر تافه، حفاظ الطفل ما غيرت بسبب غائط وبول وتطلق وتنهى حياتها، هذا سبب من الأسباب. لذلك إذا استطعت تمسك نفسك عن المراء والجدال أفلحت. من الأسباب أيضا في الأسباب اللي هو التفكير العقيم اللي غير مؤدي، يعني تناقشك في فكر معين وهو متمسك في الرأي وإلا بالغصب يقنعك، يعني مهما كنت غير مقنع. طيب ناصر أنا إيش أسوي إذا صار هو تفكير عاقيم؟ فأجري مريلا أني أجري وتسكت وتأخذ على قد عقله. أعطي على قد ممتاز عقل. هذا أيضا سبب من الأسباب. من الأسباب أيضا أن كلا الشخصين اللي يتحاورون قد لا يكون يملكون ثقافة حوار، الضوابط المعروفة أنه يتقبل رأي الآخر، التنازع عن آراء الآخرين، فلا بد أن الطرفين يكونوا متفاهمين. أحسنت، هذا أيضا من الأسباب. أيضا من الأسباب تكمل الحديثة قبل أن نسمع تكملة حديثك، عندنا فاصل. طيب أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود، سنتكلم عن تكملة أسباب الغضب، سأتكلم عن علاجه أيضا وسنذكر بعض الحوادث فيه، فلا تذهبوا بعيدا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. نعم، هذا أيضا من الأسباب. تفضل أحمد. تكمل الحديث أخوي اللي هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدث الناس بما تدرك عقولهم. حسن. أو في هذا المعنى. نعم، علي رضي الله عنه يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني الأصل أنه يصير وحي يتكلم أيضا مع الناس بما يفهمونه. أيضا من الأسباب شباب الكلام الفاحش طبعا يعني. أحسنت، يعني أحيانا السب بعض الناس وربما يفحش عليه بالكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، ما يليق الإنسان حتى لو مزح، يعني ما يليق اني انا امزح معك واقول يا رجال والله يلعنك ويلعن اللي يا شيخ لا تلعني يا اخي، انا امزح معك يا اخي حتى لو تمزح لا تلعن، خلاص انت اصلا ما تتحمل مزح ولا، وتبدا بيننا المشاكل. قد يسب الابوين، قد احسنت قد يسب اباه وامه. احسنت، وربما احيانا مزح ثقيل، احيانا ايضا المزاح الثقيل من هالاسباب. انا اذكر مره القيت محاضره وكانت المحاضره تنتهي بصلاه العشاء باذان العشاء، ولازم مع الأذان أخرج من المسجد وأصلي العشاء في مسجد آخر لألقي محاضرة بعد العشاء. فالشاهد أنهيت المحاضرة وقلت أيها الإخوة أشكركم، أنا لا أستطيع أصلي العشاء معكم لأني مرتبط محاضرة أخرى وأنا مستعجل، بارك الله فيكم صلى الله عليه محمد. وجيت طالع، خرجت من باب المحراب الخاص بالإمام أبحث عن نعلي فلم أجدها، وأنا علي البشت ويمكن فيه حولي مجموعة كبيرة يسلمون وهذا يبغى جوالي وهذا، وأنا ذهني مشغول بالمحاضرة الثانية، الناس ينتظرون في المسجد لازم أصلي معهم، وأبحث وأقول يا شيخ ممكن جوالك، يا شيخ أنا أبغاك موضوع، يا شيخ خذ الورقة هذه أنا أبغى، يا شيخ، وأنا أقول إن شاء الله يا أخي بس وين النعال، واجلس يا جماعة يمكن 4 إلى 5 دقائق مدووش أبحث عن النعال شوي، اللي واحد من الشباب جابها قال كنت أمزح معك يا شيخ أنا خبيتها. ما شاء الله عارفها طلعها من بين لا لا، هو أصلا رآني وأنا داخل المسجد وقال المحاضرة، فجاء من البداية يمزح جزاه الله خير، فأخذ الحذاء وخبأه وضع ما شاء الله مزحا وضع والله. طيب بالله ألا يستحق هذا يجعلك تغضب فعلا؟ تقول له يا أخي طيب أنت تدري بظروفي، وأنا بعدين يا أخي أنا الشيخ ومش لحي والناس حولي يسلمون، تخبئ عالي اللي بيننا الأخ متى المعرفة أساساً حتى يعني تعمل شكله كان نفسه فيها الظاهر يمكن يا أخي يتخذها يا أخي والله. المقصود أنه المزح الثقيل من أكبر الأسباب التي تجعل الناس أحياناً يغضب بعضهم مع بعض، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أخذن أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً. لا تأخذ تخبئ جواله، تخبئ مدري إيش، تأخذ مفتاح السيارة وتقول والله كنت أمزح معك يا أخي، تمزح معي وأنا صار نص ساعة أبحث عن جوالي، تمزح معي وأنا نص ساعة أبحث عن مفتاحي يا أخي، لا تمزح هذا المزح يا أخي، فتقع المشاكل بين وفيه المزح الثقيل. بقي معنا أربع دقائق تفضل. في باقي اللي هو التحقير والتذليل، يعني ما تيجي شخص كيف يتحقر ذله في يصير غضبه عليك ممكن تحقره، يعني قصدك أحسن أيضا منها. عدم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا يجوز الإنسان يحتقر أحد يا أخي، احترم الناس يا أخي، احترم يا أخي لإنسانيتهم يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل حتى مع غير المسلمين ويحترمهم في التعامل ويتلطف معهم ويتعامل لذلك الله تعالى قال له وإنك لعلى خلق عظيم. طيب يا شيخ كيف نعالجه الغضب؟ ممتاز، كيف نعالجه؟ وهذا اللي كنت أريد أني أصل إليها. عندنا يا شباب ستة علاجات ينبغي الإنسان أن يعني يعملها إذا غضب. أول شيء إذا الإنسان غضب الأصل أن يعلم أن الغضب من الشيطان. نعم، فيستعين بالشيطان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عنده رجلين يتلاحيان، يتلاحيان مأخوذة من اللحي، كل واحد يسب الثاني يتلاحيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة. واحد منهم كان غضبان حتى أزبد، يعني مع كثرة الكلام ما في وقت أنه يبلع ريقه، فصار الريق يطلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، كل الغضب ينتهي يطفأ. أكيد بتلاحقون على الحق نبيها. قال الصحابة إيش يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. يا الله، لأنه هو السبب. أحسنت، هو السبب الشيطان. أول شيء يقول الإنسان إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أولا، هذا الأول. الأمر الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. أيوه، غضبت أسكت مباشرة، لأنه في الغالب ما في واحد غضبان وبيقول لك والله أنا أحبك وأفرح في بالعكس. عمرك شفت واحد غضبان ويقول لك كلام؟ واحد أغضبته امرأته قالت أنت بخيل، أنت ما تفهم، أنت ما تنفق علينا، هل بيقول لها يا حبيبة قلبي أنا أحبك؟ لن يقول لها الكلام، فالغالب سيبدأ يلعن ويسب. لذلك أهم شيء خليك ساكت، أقصر الموضوع. إذا غضب أحدكم فليسكت. إذن عندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأمر الثاني فليسكت. الأمر الثالث تغيير الحال، يعني وأنا غضبت وأنا قائم يقول صلى الله عليه وسلم فليجلس. إذا كنت مثلا قائم واحد غضب، في الغالب أنه إذا غضب وهو قائم، يعني غالب الحين اثنين إذا غضبوا وش يبدأ يسوي؟ تعطي دافع. ورنا يا أحمد وخر المخدة عنك أبقسها يعني. لا، تخيل أنك أوقف أشوف. تخيل أنك غضبت على يوسف. تمام، غالبا كيف غضبت؟ مثل لي كذا غضبت، ماذا يفعل عادة اللي غضبان وهو واقف؟ أكيد بيتجه له. يلا مثلها لي، خلي يوقف. لا هو جالس، ها هو قاعد يستفزك يعني. أيه قاعد يستفزني، بتجه له أنا، بتجه له. أيوة، ومنها ممكن أعتدي عليه يعني. لا خلاص، لا خلاص، أنا بشار عليه والله يوفقك. إذن هو بيرد عليه، بيرد عليه وبيقوم، ممكن يقوم صدقت، ثم يمسك كل واحد منهم بجيب الثاني وتقع مضاربة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الواحد واقف ماذا يعمل؟ يجلس، لأنك لما تجلس تكون أكثر حكما لأعضائك. أما إذا كنت واقف في الغالب أنك تقول أنت ما تفهم، أنت كذا، ممكن يقول وخر يدك، تقول لا تدق اليد، ثم تقوم المشكلة بينكم. صح، في غالب الأحيان. صح يا شيخ، أنا لو ولدي ولا واحد ممن أحس أنه يعني لي عليه سيطرة ويبدأ يقول لي لا ما ترضى أني يرفع يده بهذه الطريقة، فيها إهانة. كذلك أنت لو جيت وقلت له أنت أقول لك، ربما ضرب يدك وحصل بينكم مشكلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خل أعضائك بدل ما يتحرك فيك الأعضاء الأربعة اجلس. قال فإن ذهب، قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، ينسدح، يلح، يلصق نفسه بالأرض. أحكام أكثر من يحكم نفسه، كأنه يربط نفسه مقيد. يعني مثلا غضبت وأنا جالس أتكأ، هذا أيضا من علاج الغضب. مثلا إذا كان قايم يصير زي خزان البترول، انت تري شرارة لكي ينفجر. ممتاز، مثل ما أبغى يكفخ قبل شوي. الحالة التي بعدها إذا لم يذهب عنه الغضب فليتوضأ. إذا ما ذهب الغضب، سبحان الله، أنا قمت وتوضأت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أفرض أني أنا ذهبت وتوضيت وجئت وجلست مشتعل، لأن الكلمة اللي قالها لي كلمة كبيرة قوية، أي ولا واحد من عيالي أغضبني غضب شديد مع وضوئي وأنا لا أزال فيك حامي فيك، ماذا أفعل؟ قال فليصلي ركعتين. أيوة، إذا ما ذهب الغضب أبداً قم جزاك الله خير، هدئ روحك وصل ركعتين. أيه، على بالي في شيء بعدها. هذا هو الأصل، إذا لم يذهب الغضب فارق المكان مباشرة. شوف يا أخي كيف النبي صلى الله عليه وسلم تدريجية. هذه كلها نبوية يا شيخ؟ كلها جاية في السنة. سبحان الله. بحيث أنك يا أخو هذا ترى علاج نفسي. يعني حتى الأطباء النفسانيون اليوم يفعلون مثل ذلك ويقول إذا غضبت ما في داعي تطول الكلام. لأنك أنت إذا قلت كلمة هو قال كلمة تبدأ تلقحها ويبدأ يزيد الأمر. وقدرة الإنسان على ضبط نفسه تجعله موفقا. يا أخي ذكروا أن عبد الله بن المبارك جلس مرة عند طلابه فقالوا له حدثنا خذ كتبنا صححها يعني واقرأ فيها الأحاديث صحيحة ولا لا. فاعتذر قال أنا متعب فأكثروا عليه حدثنا حدثنا. قال هاتوا كتبكم. فالطلبة من حماسهم بدأوا يلقون إليه الكتب. ففي طلب من أهل الري طالب من أهل الري يقولون حذفه بالكتاب الري يعني رماه على الشيخ بلد من البلدان الري حذف الكتاب على الشيخ وكان الكتاب مبطنا بجلد يعني مجلد يقولون فضرب في جبهته وسقط الدم طبيعي يقول فقال عبد الله مبارك وهو يمسح الدم قال سبحان الله أنتم قلبتوها قتالا سبحان الله يقول وضبط نفسه وأخذ يقرأ من الكتاب سبحان الله والله ملك هذا والله متحكم ملك. جدا بأعصابه علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه ابن علي بن أبي طالب من سادة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كان جالسا قد نزع عمامته وجلس والجارية قد أمسكت بالإبريق زين معها إبريق وتوضئه نعم. طيب وهو جالس تحت وهي تصب عليه الماء يتوضأ يقولون فانفلت الإبريق منها ووقع وهو لأنه جالس وهي واقفة فأصاب رأسه فأدماه فجعل الدم يصب فنظر إليها فقالت له والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس ممكن تكظم غيظك وبعد شوي تجلدني والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين يا الله قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله يا ربي يعني هي كانت جارية عنده وهي جارية مملوكة وهي التي أخطأت عليه يعني هذا الخطأ صارت حرة أنت يا شيخ محمد ناوي تسويش في أفلام صح لا والله لكن برجع البيت أفلق لا تفلق أحد لكن اللي أقصده أن الإنسان يعني الملك هو الذي يستطيع أن يضبط نفسه يملك أعصابه أنا أوجه الكلام أخيرا إلى الأزواج وده إلى الزوجات إلى الآباء إلى الأمهات إلى المدراء في من تحتهم إلى من كان له سلطة ملك رئيس أمير كل من كان له سلطة ينبغي نضبط نفسه بعد منك أبو الوقت انتهى معنا كنت أبيك توجه رسالة للي في هالأيام خصوصا رمضان وعصبية وزعل وكان مجبور أن يصوم وهذا صيام أحسن. وقت بعض الناس ربما يظن أن تركه للطعام والشراب يؤدي به الغضب ولا شك أن الصائم لابد أن الصوم يحسن أخلاقه ولا يسيوها الوقت داهمنا أشكركم يا شباب جزاكم الله خير أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم معنا وحرصكم وإنصاتكم وأسأل الله أن نكون قد يعني أوصلنا الرسالة إليكم بما يعني يسر الله تعالى بارك الله فيكم إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا هذا اليوم بدل لعبق فيه أو أقف على مسافرون مسافرون طلعها معي مهما يقول الجائرون مالكش دعوة خليك خليك في الفطاير والبقلاوة مستمسكون بديننا بفضل ربي قاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون